الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب قوله إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح إلى قوله ويونس وهارون وسليمان. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن حتى بمكة. الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على عبده ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته اليوم. قول الإمام البخاري رحمه الله في الباب 23 من كتاب التفسير باب قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، وتتمة الآية كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. البخاري يعني صدر الباب بهذه الآية وأتى بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي قال ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. ويونس بن متى عليه السلام هو صاحب الحوت الذي سمانيته، وجاء في القرآن وذنون ذهب مغاضبا، وذكر الله تبارك وتعالى قصته في القرآن، وأنه لما يعني غاضب قومه وخرج منهم دون أن يأذن الله تبارك وتعالى له، فإن الله ابتلاه بأن ركب في سفينة ثم السفينة يعني أشرفت على الغرق، فرادوا أن يتخلصوا من بعض الأحمال حتى ينجو الباقي، فضربوا بالسهام فطلع القرى عليه، ثم ضربوا بالسهام مرة ثانية طلعت القرى عليه، فضربوا بالسهام طلعت القرى عليه يعني فألقي في الماء والله هي له حوت انتقره، وأنه قال وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، والله تبارك وتعالى يعني أنجاه من بطن الحوت. قال الله تبارك وتعالى فالتخبه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شوكا من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني رده الله تبارك وتعالى إلى يعني قومه، وبقي فيهم آمنوا كله، وكان قومه هم القوم الوحيدون من كل الأمم التي أهلكها الله تبارك وتعالى أن العذاب جاءهم ثم صرف عنهم، والعاد العذاب إذا جاء ورآه قومه لا يصرف عنه، ما يصرف الله تبارك وتعالى العذاب، هذول رأوا العذاب يعني كان العذاب قريبا منهم ثم صرف الله تبارك وتعالى عنهم، كما قال تبارك وتعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فالنبي لما يقول لا يقول لنا أحد يعني ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، فسر هذا على أنا اللي هو قول الأحد ليس أنا العائد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحيح، أن بعضهم قال أنا يعني الرسول يعني نفسه أنا خير من يونس بن متى، وإنما هو النبي يقول لا ينبغي لأحد أن يقول أنا يعني هذا الأحد أن يقول عن نفسه إنه خير من يونس بن متى، وذلك حتى لا يظن أحد من المؤمنين أن يونس وقد يعني عوقب هذه العقوبة وأن الله يعني جعله في بطن حوت وأنه لم ينجو منه إلا بعد أن استغفر الله تبارك وتعالى وسبحه، فيظن أنه يعني العبد المؤمن أنه لم يقع في خطأ مثل ما وقع فيه يونس وأن الله عاقب يعني هذا، فإذا هو خير من هذا النبي، والحال أن الأنبياء جميعهم لا شك أنهم أفضل من جميع المؤمنين. لا يوجد مؤمن من أتباع النبي من الأنبياء هو أفضل من نبي من الأنبياء، بل الأنبياء كلهم هم في درجة أعلى من كل المؤمنين. فلا ينبغي، يقول النبي لا ينبغي لأحد، ما ينبغي لأحد يعني من أهل الإيمان أن يقول أنا خير من يونس بن متى، أي نفسه هو خير من يونس بن متى. وأما الذين فسروا الحديث فقالوا أنا خير من يونس بن متى، يعني أن الرسول ليس خير من يونس بن متى، فهذا لا شك أنه يعني ليس هو التفسير الصحيح، بل إن النبي قد أخبر أنه يعني قد فضله الله تبارك وتعالى على سائر الأنبياء والمرسلين، كما قال فضلت على الأنبياء بست، فهو مفضل على جميع الأنبياء والذين أرسله الله تبارك وتعالى، كونه أن الله تبارك وتعالى أعطاه جامع الكلم وجعلت له الأرض مسجدا طهورا وحلت له الغنائم ولم تحل لأحد قبله صلوات الله وسلامه عليه، وأنه أوتي الشفاعة العظمى. فالنبي أخبر بأنه يعني وأخبر في أحاديث أخرى كذلك، قال نسيت ولد آدم ولا فخر، وأن الناس يحشرون، وأنه يعني الشفاعة ترجع إليه بعد أن يذهب الناس إلى كل الرسل يعني السابقين فيعتذروا عنها، ثم تكون للنبي صلوات الله وسلامه عليه يعني فقد جاء يعني تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي مكلم، والله تخلى تلك الرسل وفضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وآتيناه روح القدس. فلا شك أن الرسل والأنبياء تفاضلون، وأن أفضل الأنبياء وأفضل الرسل هم أولي العزم الخمسة المذكورين في قول الله تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقول الله له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فهؤلاء أولو العزم من الرسل الخمسة هؤلاء هم داخل ما فيها، فأولو العزم أفضل من غيرهم من الرسل السابق الآخرين، والرسل يعني أفضل من الأنبياء كذلك، لأن النبي إنما هو تابع يعني شريعة رسول قبله وليس مستخلا بشريعة. فعلى كل حال الله قال تلك الرسل وفضلنا بعضهم على بعض، ولا شك أن أفضل الرسل بعد الخمسة هو إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليه، لأنهما يعني خليل الرحمن تبارك وتعالى. الله قال في إبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليلا، ولما جاء رجل إلى النبي فقال له يا خير البرية، فقال ذاك إبراهيم، ذاك إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم ومحمد هم أفضل الرسل، ومحمد لا شك أنه أفضل من إبراهيم وأعلى منزله بما فضله الله تبارك وتعالى به، وإن كان هو يعني من ذرية إبراهيم لكنه قد فضله الله تبارك وتعالى على جميع الأنبياء والمرسلين. فالقول إن المعنى الحديث يعني لا يقول أن أحد أنا خير من يونس بن متى، يعني أن الرسول ليس خيرا من يونس بن متى، لا شك أن هذا ليس هو المقصود، ولكن لا ينبغي لأحد أن يقول يعني أحد هذا الذي يقول هو أي مؤمن أنا خير من يونس بن متى، يظن نفسه أنه لم يعني يعاقب كما عوقب يونس عليه السلام. وطبعا العقوبة بالنسبة للرسل ممكن طبعا هي دائما العقوبة تأتي بك ب ب ب ب يعني الذنب إنما يكبر بمنزلة الإنسان، كلما كان الإنسان له منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى كلما كانت صغيرته كبير، يعني يصبح ذنبه أكبر من ذنب غيره، والعكس كذلك صحيح، كلما كان الشخص مثلا يعني جاهل أو كذا أو من أهل كلما كان ذنبه يعني أقل من ذنب غيره، فذنب الجاهل غير ذنب العالم، لو أن عالم وجاهل كل منهم ارتكب ذنب واحد عقوبة العالم أكبر، ونفس الذنب عقوبته أكبر لأن العالم له منزلة غير الجاهل، وكذلك العبد والحر، ذنب الحر أكبر وإن كان ذنب واحد، لما جعل الله تبارك وتعالى عقوبة الأمة غير عقوبة الحر. عقوبة الأمة 50 جلدة إذا زنت، وعقوبة الحرة الرجم. الحرة ترجم، لكن الأمة فقط. قال الله فعليهن نصف ما على بنتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والتنصيف للجلد، الرجم لا يتنصف. فهذا كله بيت. والله خلف نساء النبي، نساء النبي ما يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فليس يعني ما عاقب الله تبارك وتعالى به يونس مو لكبر ذنبه، وإنما لمكانته، يعني المكانة، لأنه رسول، ولا ينبغي للرسول أن يترك يعني القوم الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى فيهم إلا بأمر من الله تبارك وتعالى. انظر مثل الرسول أوذي أذى شديد جدا في مكة، ولكنه لم يهاجر إلا بعد أن أتاه يعني إذن ربه تبارك وتعالى بأن يهاجر من هذه الأرض. فيونس عليه السلام الله تبارك وتعالى أخبر بأنه خرج مغاضبا من قومه، قال وذنوني إذ ذهب مغاضبا، فظن أن لن نقدر عليه، قيل أن نقدر عليه لن نضيق عليه، يعني قد يرسله الله إلى آخرين، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هل مكث في بطن الحوت ولا قبل الحوت؟ والله تعالى أعلم، يعني هل ما المدة التي مكثها، يعني ما في تحديد، ما جاء في القرآن تحديد ما المدة التي مكثها. وعلى كل حال لو كانت حتى ساعة فهذه أعظم السجن، لأنه سجن مظلم وفي بطن حوت وفي بطن البحر، وبطن الحوت هذا يعني تهاوي، ما سجن يعني أحد في الدنيا مثل سجن، ما في سجن في الدنيا كلها مثل هذا السجن العظيم. والله تبارك وتعالى أنجاه منه، حتى لو كان يعني هو سويعات قليلة أو حتى دقائق أو غيرها، فهو أمر عظيم. نعم. حدثنا محمد بن سلام، حدثنا فليح، حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. نعم. من قال أي من الناس، نهل ما أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. الكذاب هذا يعني الحديث هذا يبين المعنى يعني الثاني، وليس أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير من يونس بن متى، فالنبي لا شك أنه خير من يونس بن متى. نعم. باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، والكلالة من لم يرثه أب أو أم، وهو مصدر من تكلل النسب. تكلله النسب. قال الله تبارك وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. أولا في هذه الآية بيان أن الفتية وهي طلب الحكم في مسألة أن الحكم لله، لذلك قال قل الله يفتيكم، ما قال يعني الرسول يفتيكم في هذا الأمر، قال يستفتونك قل الله يفتيكم. دائما الفتية هذا يدل على أن الحكم الشرع الديني إنما هو لله، والله من لم يعطيه الله تبارك وتعالى لغيره ولا لرسوله. النبي لا يفتي من عند نفسه ولا يحكم من عند نفسه، وإنما يحكم بحكم الله تبارك وتعالى. قل الله يفتيكم في الكلالة، وجاء بتفسير الكلالة هل الذي ليس له أصول وفروع، أصل وارث أب أو جد، ولا فرع وارث ابن أو ابن ابن وإن نزل، وإنما له في الحواشي فقط، تكلله النسب يعني من حوله، لكن ما في نسبه ما بقي أحد من أصوله ولا من فروعه. فهذا الكلام يمرون هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. نعم. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق، سمعت البراء رضي الله تعالى عنه قال: آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام. نعم آخر سورة نزلت يعني من القرآن براءة لأنها نزلت يعني في السنة التاسعة من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه كسورة كلها نزلت عامة في السورة نزلت في غزوة تبوك ومنها في الحج الذي حجه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه نزلت في السنة التاسعة. قال كلام البراء رضي الله تعالى عنه أن هذه آخر سورة نزلت في القرآن. أما البقرة فإنها نزلت في 9 سنين وفي 10 سنوات فيها آيات من أول سنة يعني هاجر فيها الرسول كلها مدنية، وفيها آخر آية نزلت في القرآن اللي هي آية الربا كانت آخر ما نزلت في القرآن. يقول بأن آخر آية نزلت في القرآن اللي هي استفتونك قل الله يفتيكم في الكلام، وذلك أنه نزل آية الميراث الأولى والثانية نهاية الآية الثالثة في المواريث في أول سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم لذكر الحظ والثاين، وجاء بالنسبة للأولاد والآباء وجاءت الأزواج وجاءت الكلالة، ثم بقيت هذه هي اللي هي ميراث الإخوة جاء في الآية الأخيرة قال إنها آخر آية نزلت في القرآن. طبعا هنا كلام البراء وفي كلام يعني عباس رضي الله تعالى عنهما إن آخر آية نزولا هي قول الله تبارك وتعالى واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وهذه جت في آخر آية الربا والربا يعني تحريمه وكذا نزل يعني بعد نزلت هذه الآيات والنبي عائد من حجة الوداع صلوات الله وسلامه. نعم سورة المائدة بسم الله الرحمن الرحيم باب وأنتم حرم واحدها حرام فبما نقضهم ميثاقهم بنقضهم التي كتب الله جعل الله تبوء تحمل دائرة دولة، وقال غير الإغراء التصليد أجورهم مهورهم المهيمن الأمين القرآن أمين على كل كتاب قبله، وقال سفيان ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم مخمصة نجاح من أحياها لمن حرم قتلها إلا بحق حي الناس من جميعا حي الناس منه جميعا شرعة ومنهاجة سبيلا وسنة، فإن عثر الأوليان واحدهن أولى. الإمام البخاري رحمه الله في سورة المائدة على عادته أتى في الباب الأول هذا على باب وأتى بمفردات موجودة في ثنايا سورة المائدة، نستعرض إن شاء الله كل مفردة وما والآية التي جاءت فيها والمعنى الذي ذكره هنا الإمام البخاري لهذه المفردة. قال وأنتم حرم حرم قال واحدها حرام، فحرم جمع تكسير هنا والمفرد حرام، والحرام اللي هو يعني الذي قد أحرم بالحج أو بالعمر، وهذا في قول الله تبارك وتعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فبما نقضهم ميثاقهم، وهذا جاء في اليهود يعني قال بنقضهم ميثاقهم يعني بسبب نقضهم ميثاق، التي كتب الله قال جعل الله هي في قول الله تبارك وتعالى ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، كتب الله لكم يعني جعلها لكم، قال جعلها لكم هي أن الله كتبها لهم يعني كتبها لهم يعني مهاجرا ووطنا يعني يأخذون. تبوء قال تحمل، وهذا جاء في قول الله تبارك وتعالى من قول أحد ابن آدم لأخيه إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. ففسر هنا بتحمل، يعني تحمل إثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالم. وعلى كل حال تبوء هي بمعنى يعني الاستحقاق، باء بالأمر يعني استحقه، فباءوا بغضب على غضب يعني استحقوا غضب الله تبارك وتعالى بعد غضبه، أو تبوؤوه بمعنى تمكنوا فيه. تقول تبوأ الإنسان هذا المكان بمعنى أنه يعني استحقه و يعني تمكن فيه. فأنت نريد أن تبوء بإثم وإثمك تبوء به يعني تستحق. ويقول بأنه تستحق هنا جاء في كلام اللي هو مهلهل ابن ربيعة أحد جاهليين لما كانوا صار في حرب بينهم، وبعدين قتلوا واحد، قتلوا كليب، فأرسلوا له أرسلت القبيلة أشرف أولادها له عشان يقتلوه يعني يقتلوه بكليب. فقتله مهلهل وقال له بؤ بشسع نعل كليب، ومعنى بؤ يعني لا تستحق إلا شسع نعله، مش إن احنا يعني تقتل به، يعني هذا ما تستحقه فقط ما تساوي بؤ بشسع نعل كليب. فباءوا يعني استحقوا هذا، فباءوا بغضب على غضب. وهنا جاء في قول الله تبارك وتعالى إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك يعني تستحق هذا. دائرة دولة اللي هي جاء في قول الله تبارك وتعالى يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني تدور الدولة وتأتي عليه، ودال بمعنى يعني ذهب وجاء غيره يأتي، ومنه قول أبي سفيان يدال منا وندال منه، يعني يدال منا نحن الدولة لنا وندال منه يعني الدولة حين تكون له الغلب له. وقال غيره الإغراء التطليق، نغرينك بهم يعني نسلطك عليهم. أجورهن مهورهن، الأجر هو المهر. المهيمن الأمين، القرآن قال أمين على كل كتاب قبله، اللي هو في قول الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ومهيمنا عليه يعني ما في القرآن هو الذي له يعني الغلبة له التصديق، وذلك أن الكتب السابقة قد غيرها أهلها، سادوا فيها ونقصوا منها وبدلوا فيه. فإذا القرآن يصدق الصدق الموجود في هذه الكتب، ومهيمن عليه يكذب ما فيها ما افتروه وأدخلوه في هذه الكتب. يقول سفيان رحمه الله يقول ما في القرآن آية أشد علي من هذه الآية اللي هي قول الله يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وهذا من فقه القرآن، يعني الله تبارك وتعالى نفى أن يكون أهل الكتاب على شيء من الدين، أبطل كل عملهم إلا أن يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربكم. وطبعا هذه الآية عامة، يعني ليست في اليهود والنصارى وحدهم، فإذا نحن شابهناهم كذلك، يعني إذا كذلك يا أهل الإسلام لستم على شيء حتى تقيموا القرآن، إذا أقمتم القرآن إذا أنتم دين، وإذا لا إذا لم تقيموا القرآن فلستم على شيء، يبقى لستم على شيء، يعني لا كأنكم لستم من الدين في شيء. فسفيان يقول هذه أشد آية عليه، معنى ذلك أن التفريط في بعض أحكام الدين هو تفريط في الدين كله، أنه يكون بمثابة من فرط في الإسلام كله. مخمصة مجاعة، وذلك أن الجوع يعني يجعل البطن أخمص، الأخمص اللي هو الضامر المنقبض، سمي مخمصة مخمصة المجاعة. من أحياها حرم قتلها إلا بحق، حي الناس منه جميعا، هو قول الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيه، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فسر هنا ومن أحياها يعني من حرم قتلها إلا بحق، حي الناس منه جميعا. على كل حال هذا المعنى يعني كأنه يعني عائد إلى التشريع، والحال أن يعني فسرت هذه الآية بأن قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعا، فسروه بقتل يعني أحد ابني آدم أخاه، فإن النبي قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفله منه، لأنه أول من سن القتل، فهو أول من سن القتل، فلذلك كل نفس تقتل ظلما يقوم القاتل الأول هذا الذي سن القتل عليه كفل من هذه النفس. فهذا قتل نفس واحدة لكنه عذب كأنه قتل الناس جميعا، فهذا ذنبه يعني كان عظيم بهذا الأمر. وفسر أيضا من أحياها أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، إن الحياة هي شيء واحد، وأن قتل نفس كقتل بقية الأنفس، يعني كأنها هو عدوان على هذه يعني الحياة التي يعني وجدها الله تبارك وتعالى. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا في المقابل، والله تعالى. قال: شرعة ومنهاج سبيلا وسنة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، يعني سبيل وسنة يعني في التشريع. قول الله: فإن عثر ظهر، اللي هو قول الله تبارك وتعالى، هذا في يعني الوصية، وصية الذي جاءه الموت وهو في مكان بعيد وليس عنده يعني أحد من أهله، فإن الله تبارك وتعالى أخبر بأنه يعني عمل نظام شهود وشهود آخرين إذا شكوا في الشهود الذين كانوا معه في يعني في السفر. قال: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض أصابتكم مصيبة الموت تحبسونهم بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهم استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله إن شهادتنا أحق من شهادتهم وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين. وسبب نزول الآيات يوضح المعنى، هو أن رجل كان يعني في سفر وبعد جاءه الموت مع اثنين معه من أصحابه، فاستأمنهم على متاعه بأن يوصلوه لأهله وقال لهم يعني وصيتي كذا وصلوا المتاع، فهم هم يعني وجدوا في هذا المتاع شيء من الإناء من الفضة أو من الذهب، فأخذوه اختلسوه، ولما رجعوا قالوا لأهله والله هذا فلان وصف كذا وهذا متاع، فأهل شكوا في الأمر، شكوا في الأمر. طبعا ما في شهود، دول هم الشهود الموجودين، ولا في أي شيء، ما في، ما يقدر يثبت، يعني يثبت أي شيء. فعند ذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرهم أن يقيموا شهود منهم، والله إذا الرجل كان معه مال أو معه كذا ومعه كذا، فالاثنين تلويذ. قال فإن عثر على أنهم استحق إثما فآخران يقومان مقامهم من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق بشهادتهم وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين، ذلك نهاية الشهادة على وجهها، أو يخافوا أن ترد أيمانه بعد أيمانه. إذا هؤلاء قم أقسموا أنه يعني الذين كانوا مع هذا الميت علموا أنه سترد شهادتهم بعد ذلك بشهادات أخرى، لذلك يحذروا أن هم يعني يختلسوا شيء أو يعملوا أحد. فالشاهد أنه هو قال هنا البخاري أتى باللفظة فإن عثر على أنهم استحق إثم ظهر، ظهر من حالهم أنهم والله اختلسوا المال الذي كان معه وكذا، فيقوم يقام شهادة أخرى لإبطال يعني شهادتهم التي تدلو بها. نعم. أوليان الأوليان يعني واحدهن أولى، أولى فهم أولوين، أوليان اللي هم الشاهدان الأوليان. نعم. بعض قوله اليوم أكملت لكم دينكم، وقال ابن عباس مخمصة رجعة، حدثني محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن قيس عن طارق بن شهاب قالت اليهود لعمر إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا، فقال عمر إني لا أعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنزلت يوم عرفة وإنا والله بعرفة. قال سفيان وأشك كان يوم الجمعة أم لا، اليوم أكملت لكم دينكم. هذا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يعني التقى به حبر من أحبار اليهود وقال له يعني يا عمر آية في كتابكم أو علينا أنزلت هذه الآية لاتخذنا يوم نزول آية، وكانت الآية نزلت هذه، وهذه الآية اللي هي قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اللي هي ختام التشريع، تعلن ختام الشريعة كمال نعمة الله تبارك وتعالى وتمام على أمة الإسلام. فيقول كنا اتخذنا مناسبة نزول هذه الآية عيد لنا، ومعنى عيد يعني يومه يعاد كل عام ويحتفل به ويقدس هذا اليوم، انه هذا اليوم الذي اتم الله تبارك وتعالى فيه ما. فقال له عمر بن الخطاب انا اعلم، انا نعلم يعني هذه الآية في اي يوم نزلت واين نزلت واين كان رسول الله يوم نزلت. قال له هذه نزلت في يوم عرفة، والنبي قال في يوم عرفة وكان يوم جمعة، وقال له كلا هذه الأيام لنا عيد، يعني قال له هذا عيد لنا نعتده، وهو أن يوم عرفة هو أكبر يعني أيام أشرف أيام المسلمين، ويوم الجمعة هو يوم عيد لنا. فطبعا اليهودي يقول هذا، اليهود يعني من أكثر الأمم الاحتفاظ بتراثها وبتاريخها، ولذلك هم عندهم يعني أعياد بهذه المناسبات كثيرة، عندهم اليوبيل الفضي كما جاء في التوراة اللي هو مرور 25 سنة على إقامة الدولة، وعندهم اليوبيل الذهبي اللي هو مضي 50 سنة عليها، وعندهم احتفالات ب يعني يوم الغفران اللي هو اليوم الذي صار فيه المقترة التي أمر الله تبارك وتعالى فيها أن يقتل الذين عبدوا الذين عبدوا العيد كما في قول الله تبارك وتعالى يا قوم إنكم ضربتم أنفسكم باتخاذكم العيد فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. ولهم أيام كثيرة يعني يحتفلون بها فبكله يعني كأنه على عادتهم في الاحتفال في يعني مناسباتهم هذه إن هذه أعظم لو إن هذه الآية نزلت علينا الآية التي فيها يعني كمال الشريعة لكنا اتخذناها. فعمر يعني الفقيه العالم الإمام صحابي الجليل قال له هذه نزلت في يوم عرفة ونزلت في يوم جمعة والرسول واقف في عرفة وقال له وكلا اليومين عيد عند المسلمين نحن نحتفل بيوم الجمعة ونحتفل بيوم عرفة. نعم. باب قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا تيمموا تعمدوا آمين عاملين أممت وتيممت واحد. وقال ابن عباس لمستم وتمسوهن واللاتي دخلتم بهن والإفضاء النكاح. هذه كذلك مجموعة من المفردات أتى بها المؤلف رحمه الله في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال تيمموا يعني تعمدوا لأن يمم وجهه نحو الشيء يعني قصده وعمد إليه. فالله يقول اقصدوا يعني إذا لم تجد ماء فاقصدوا تراب يعني نظيف يعني اذهب إلى مكان صعيد طيب فيه تراب طيب نظيف واضرب يديك فيه بيت فيه صفة هذا الفعل وهو ضرب يعني الإيدين في التراب مرة واحدة ثم مسح إحداهما على الأخرى ثم مسح الوجه مرة واحدة فهذا سمي تيمم. لكن هذا ليس التيمم، التيمم هو قصد التراب وهذا الفعل إنما هو مسح الوجه واليدين بالتراب هذا هي الطهارة مسح الوجه واليدين بالتراب لكن سمي التيمم من باب القصد. الله يقول فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه سمي هذا الفعل تيمم من باب يعني التسمية بالمجاورة بمجاورة الأمر فمجاورة الأمر أنه يعني اذهب إلى هذا جاء تيمم صعيدا طيبا اقصدوا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فهذا معنى التيمم، التيمم اللي هو يعني القصد. نعم. ويعني اذهبوا عامدين. وقال آمين بمعنى عامين ولا آمين البيت الحرام. أما الشيء يعني أمه بمعنى قصده وعمد إليه. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا آمين البيت الحرام. آمين ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. آمين يعني قاصدي يعني كل من قال قاصد البيت الحرام احترموه وقدسوه ولا يعني تحلوه تمنعه تهينه لا هذا من شعائر الله. الحاج الذي يذهب إلى الحج أو العمرة هذا من شعائر الله فهذا إياكم وإياه. يا أيها الذين لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي هو ما يهدى إلى البيت من غنم وإبلوتي ولا القلائد القلائد اللي هي الـ الـ الـ الـ الـ الإبل المقلدة أو الذهب البيت إياك وإياه يعني خلاص هذه يعني موجهة إلى بيت الله فلا لا نفس ما يجوز أنك أنت تعتدي عليها أو تمنعها أو تترك حتى يعني تذهب إلى البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوان. واحد آمن البيت الحرام قصد الرب سبحانه وتعالى يعني لا تتعرض له فهذه آمين عامدين. قال أممت بمعنى يممت. وقال ابن عباس لمستم النساء وتمسوهن واللاتي دخلتم بهن كل هذا معنى الإفضاء. يعني جعل هذا بمعنى الإفضار اللي هو لمسهم النساء ليس لمس اللي هو لمس البشرة وإنما معناه الإفضار. وكذلك تمسوهن من قبل أن تمسوهن مش من قبل أن تمسوهن لمس وإنما من قبل أن تمسوهن يعني أفضيتم إليهن. واللاتي دخلتم بهن دخلتم بهن ليس من مجرد دخول أليس وإنما المسيس يعني. فقال كل هذا بمعنى الإفطار. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.